لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام في الإسلام، هذا الفصل أو هذا الباب من أخطر الأبواب في الكتاب، لأجل أنه أتى فيه بعجائب رغم ما تضمن من الفقه، إلا أنه تضمن أيضا أمورا خطيرة سنذكرها في وقتها. هو الباب ده باب الجهاد في الإسلام، بس هو أراد أن يعمله في إيه؟ بهذا العنوان. قال: إن السلام مبدأ من المبادئ التي عمق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين، فأصبحت جزءا من كيانهم وعقيدة من عقائدهم، أي فيما بينهم. لقد صاح الإسلام منذ طلع فجره وأشرق نوره صيحته المدوية في آفاق الدنيا يدعو إلى السلام. طبعا الإطلاقات دي إطلاقات إيه؟ فيها خلل. لماذا؟ لأنه إنما دعا إلى السلام على من اتبع الهدى، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أولا جعل تحية الإسلام فيما بين أهل الإسلام، وأما الكفار فكان يراسلهم بسلام على من اتبع الهدى، فليس إطلاق السلام حتى لمن تعدى على المسلمين حتى يقال أن هذا هو الإيه؟ هو الحكم الشرعي. قال: صاح الإسلام، وحتى كلمة صاح الإسلام ليست كلمة طيبة يعني. قال: يدعو إلى السلام ويضع الخطة الرشيدة التي تبلغ بالإنسانية إليه. إن الإسلام يحب الحياة ويقدسها. إطلاقات عجيبة. لماذا؟ لأنها إن حياة المسلم وحياة الكافر المعاهد وحياة من نهى عن قتلهم، وإلا فالكفار الحربيون لم يحفظ الإسلام حياتهم، بل أوجب قتالهم إذا لم يقبلوا الإسلام أو الجزية أو لم يكن بيننا وبينهم عهد آخر. قال: ويحبب الناس فيها، وهو لذلك يحررهم من الخوف ويرسم الطريقة المثلى لتعيش الإنسانية متجهة إلى غاياتها من الرقي والتقدم. هذه الألفاظ ليست ألفاظا صحيحة. الرقي والتقدم ليست هي غايات البشرية، بل هي وسائلها، وإنما غايتها تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا التقدم لا يكون تقدما من غير توحيد الله عز وجل، ولا يكون رقيا من غير أن يكون هناك عبادة لله سبحانه وتعالى. ولكن الرقي والتقدم في اصطلاح الناس اليوم الذي استعمله الشيخ غفر الله له، هو في يعني تقدم نظم الحياة والتكنولوجيا والرفاهية، وإلا فالرقي هو في المقام الأول رقي العقيدة ورقي العبادة ورقي الأخلاق، فهو الارتفاع بالإنسان من خلال الإسلام إلى أرقى مستويات الإنسانية، وهي تحقيق العبودية. يقول: وهي مظللة بظلال الأمن الوارفة. ولفظ الإسلام الذي هو عنوان هذا الدين مأخوذ من مادة السلام، لأن السلام والإسلام يلتقيان في توفير الطمأنينة والأمن والسكينة. هو التقائهم في المادة لا يعني أن السلام يعني هو معنى الإسلام، وإنما الإسلام أن تسلم لله نفسك وقلبك وجوارحك، أسلمت لرب العالمين، وذلك بأن تنقاد له وتحبه. وأما السلام الذي هو العنوان الجاري اليوم حول ترك الحروب، فهذا يعني كيف نجمع بينه وبين أن الإسلام أمر بالجهاد أعظم الأوامر، ولا نزاع أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الفضائل بعد أركان الإسلام وبعد بر الوالدين إن لم يكن فرضا. الغرض المقصود أن يعني وجود المادة ليس دليلا على أن المعنى متفق. قال: ورب هذا الدين من أسمائه السلام، لأنه يؤمن الناس بما شرع من مبادئ، بل السلام لأنه سلم من كل نقص، وهذا تفسير أهل العلم، وليس لأنه يؤمن عباده. قد يكون هذا من معنى اسمه المؤمن الذي أمن عباده أو آمن عباده، لكن هذا المعنى الذي يقصد بالسلام اليوم الذي هو الأمن وعدم الحرب لا، يعني لا يستفاد من هذا الاسم من أسماء الله عز وجل على إطلاقه، ولذلك يفسره بهذا التفسير ليس صحيحا. يقول: وبما رسم من خطط ومناهج، وحامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام، حد يقفل من الباب خلاص. قال: هو حامل راية السلام لأنه يحمل إلى البشرية الهدى والنور والخير والرشاد، هو صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، كما أنه عليه الصلاة والسلام الضحوك القتال، فهو ضحوك للمؤمنين وقتال للكافرين. يقول: وهو يحدث عن نفسه فيقول: إنما أنا رحمة مهداة. قال الله عز وجل: ويحدث القرآن عن رسالته فيقول، والصحن أقول: ويقال الله في القرآن. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني لم يرد في كلام الله وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام الصحابة ولا كلام أهل العلم أن القرآن يقول، وإنما الذي ورد أن الله يقول. هو قال: وتحية المسلمين التي تؤلف القلوب وتقوي الصلات وتربط الإنسان بأخيه الإنسان هي السلام. هو الأمر ده عام لكل الناس. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسلام من لم يكن مسلما؟ إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على من اتبع الهدى، وكما وكذلك قال عز وجل عن موسى وهارون: والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال: وإفشاؤه جزء من الإيمان، إفشاء السلام نعم بين أهل المؤمنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فهذا الذي يشرع هو أن يؤمن الناس فيتحابوا ويفشى السلام بينهم، وليس أن ذلك لكل أحد. قال: وقد وأولى الناس بالله وأقربهم إليه من بدأهم بالسلام، يعني يبدأ الناس بالسلام، وبذل السلام للعالم وإفشاؤه جزء من الإيمان. بذل السلام للعالم المقصود به العالم المسلم المؤمن. وقد جعل الله تحية المسلمين بهذا اللفظ للإشعار بأن دينهم دين السلام والأمان، وهم أهل السلم ومحب السلام. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا. هذا لا يصح، ليس هذا بصحيح، ولا يشرع بدء أهل الذمة بالسلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. ولكن إذا سلموا علينا قلنا وعليكم، فنرد هذه التحية بمثلها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ورحمة الله وبركاته، بل كان يقول عليكم فقط. وقال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. ومما ينبغي للإنسان أن يتكلم مع إنسان، قال: وما ينبغي للإنسان أن يتكلم مع إنسان قبل أن يبدأه بكلمة السلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. حديث رواه الترمذي وحسنه. وسبب ذلك أن السلام أمان، ولا كلام إلا بعد الأمان. والمسلم مكلف وهو يناجي ربه بأن يسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى نفسه وعلى عباد الله الصالحين. يبقى ليس على عباد الله الكافرين. قال: فإذا فرغ من مناجاته لله وأقبل على الدنيا، أقبل عليها من جانب السلام والرحمة والبركة. عشان كده يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبعدين لما هينصرف من الصلاة يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وورد بركة وبركاته، صح وبركاته، يفعلها أحيانا. قال: وفي ميدان الحرب والقتال إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على لسانه وجب الكف عن قتاله. يقول الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. حاجة صعبة جدا. أولا لا يكف عن الكافر الذي يقاتل بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإنما إذا وجدنا رجلا فسلم علينا بتحية الإسلام فهذا من القرائن التي يجب أن يعامل بمقتضاها بحكم الإسلام، وليس أنه يجب الكف عنه ولو كان كافرا أو كان مرتدا. وإذا كان حربيا يقاتلنا وألقى إلينا السلام يجب أن نكف عنه، كلام فاسد. والحديث الذي ورد في سبب نزول الآية وهو في البخاري أنهم لقوا، لم يكن رجلا مقاتلا كما يزعم، إنما رجل في غنيمته، وجدوا رجلا في غنيمته فسلم عليهم، قال السلام عليكم ورحمة الله، فقالوا: ما سلم علينا إلا متعوذا، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، قال عز وجل، قال سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس علي، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فهذا قال تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تبتغون الغنيمات للرجل، تريدون عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لذلك نقول الآية وردت في سياق معين وليس في سياق مقاتل، بل في سياق مجهول الحال الذي ظهرت منه قرينة الإسلام، فوجب أن يحكم عليه أو يعامل بالإسلام حتى يتبين خلاف ذلك، وليس أن أحدا من الكفار يقاتلنا وأثناء القتال قال السلام عليكم، هذا لا يكف عنه إلا أن ينطق بالشهادتين، إذا نطق بلا إله إلا الله وجب الكف عنه، بل إذا كان ممن يقولها حال كفره كاليهود مثلا وأهل الكتاب عموما، لا بد أن يضيف إليها محمد رسول الله حتى يكف عنه، وليس لعبارة ولفظ السلام، فهذا قول لم يقله عالم ولا هو سبب نزول الآية. قال وتحية الله للمؤمنين تحية سلام، نعم، لأنهم هم الذين يستحقون السلام، لأنهم استسلموا لأمر الله وأطاعوا الله وأمنوا به وبرسله، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وتحية الملائكة للبشر في الآخرة سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومستقر الصالحين دار الأمان، الأمن والسلام، والله يدعو إلى دار السلام، وهي دار السلامة من كل سوء أو عيب أو نقص أو خوف. قال وأهل الجنة لا يسمعون من القول ولا يتحدثون بلغة غير لغة السلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذا الكلام لأنهم أسلموا لله ودخلوا الجنة بإيمانهم، وليس أن هذه دعوة للسلام في كل مكان. وإحنا لو حد عايزين نعرفه حقيقة الإسلام ونقول له الكلام ده على إنه للعالم كله، يبقى هيقول لنا إحنا بنضحك عليه بنخدعه، لأن إحنا عندنا الآيات اللي فيها القتال إيه أضعاف ذلك. لكن يوم نقول له إن يعني نستلم في كل حاجة في حياتنا، والسلام ده المصطلح اللي بيستعمل حاليا هو إيه؟ هو مصطلح ترك الحروب، وترك الحروب دي بنقول لابد وأن يكون بأسباب شرعها ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم في الكف عن قتال الناس، وهي الإسلام أو العهود الجزية أو العهد المطلق أو العهد المؤقت أو عقد الأمان أو نحو ذلك، وليس أن هذا الأمر يطلق بهذه الطريقة. قال وكثرة تكرار هذا اللفظ السلام على هذا النحو مع إحاطته بالجو الديني النفسي من شأنه أن يوقظ الحواس جميعها ويوجه الأفكار والأنظار إلى هذا المبدأ السامي العظيم. لولا أن الكتاب منتشر في أيدي الناس ونحن نرشحه كثيرا لأحببنا أن نحذف هذا الفصل من الكتاب لما تضمنه من إطلاقات باطلة واستدلالات باطلة ومنكرات في وسط الكلام. ولذلك لا بد من التعليق عليه، فتحملوا إذن هذا الباب حتى يعرف ما فيه من الإيه من الخلل وما فيه من الحق. هو حطت الفصل ده كده وبعد كده في فصل الجهاد، لكن أيضا تكلم كلاما صعبا. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،